علم أو علم ينتفع به أن أيضا يدخل في علوم الدنيا. نعم. هل كلمة علم يا شيخ من ثلاثة النصوص القرآن والسنة يشمل علوم الدنيا ولا؟ هو لما قال ينتفع به خصصه، صار كل شيء ينتفع به، ما صار علما مطلقا حتى نقول يحمل على العلم الشرعي، فكل ما فيه نافع فانه داخل بالحديث. محمد شيخ، اذا كان النظر على الوقت ميت، فهل الاولى انه ينقل الى مكان معين او انه يتصدق ويصرف على ما عنده؟ هذه بيجي ان شاء الله بالفوائد. هل تنقطع جميع الاعمال؟ ما هو الدليل من الحديث؟ وجه الدلالة؟ عمل نكرة. نكرة؟ عمله مضاف إلى ضمير. انقطع. انقطع فعل ما يدل على العموم. على جملة شرطية. ما تدل على العموم. عمل مفرد مضاف. نعم. فيفيد العموم. كذا يا بندر؟ مفرد مضاف فيفيد العموم. في وجه آخر؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم بالاستثناء، والاستثناء يقول العلماء معيار العموم، يعني علامة العموم. الاستثناء معيار العموم يعني علامته. طيب، قوله صدقة جارية، بخاري، ما المراد بصدقة جارية؟ مش معنى جارية، يعني تمشي على رجليها، يعني مستمرة، مستمرة، مثل كبرادة الماء وعين الماء. تمام. طيب، أو علم ينتفع به، هل يشترط أن يكون شرعياً؟ لا يشترط. لا يشترط. الأفضل والذي يبقى مدة طويلة العلم الشرعي وغير الشرعي يبقى أيضا. أفرض أن الإنسان آثر له على مادة طبية انتفع الناس منها، علمها الناس فانتفعوا بها، ولكن الشرعي أفضل. معلوم، لا شك. إذن يشمل العلم الذي ينتفع به ديناً أو دنيا، لكن ما في شك ان العلم الديني افضل. يلا يا اخ، او ولد صالح يدعو له، صغير او كبير؟ صغير او كبير او ذكر. منين تؤخذ؟ ان الله عز وجل قال. لا، من اين تؤخذ من الحديث؟ قال ولد. ولد، والولد يشمل الذكر والانثى. لا حد تكلم. نعم، الذكر والأنثى والصغير والكبير. ما دليلك على أنه يشمل هذا؟ الله عز وجل يوصيكم الله بأولادكم للذكر كحظ الأنثيين. نعم. فذكر فيما بعد أن الذكر مثل حظ الأنثيين، ومن قبل يعني قال أولاد. طيب، قوله صالح أو ولد صالح، هل هذا قيد أو بيان للواقع؟ بيان للواقع. بيان للواقع. نعم. ما الفرق بين قولنا قيد أو بيان للواقع؟ يعني القيد إن لابد أن يكون فيه الصلاح، صالح، لابد أن يكون ولده صالح. طيب، وبيان للواقع هذا للغالب. يعني معناه أنه لا يدعو للميت لأبيه إلا إن كان الولد صالح، إلا من كان صالحا. صح، وهذا الأخير هو الأقرب أنه بيان للواقع. طيب، هل في الحديث حث على العلم؟ نعم. ها؟ نعم. وجهه؟ وجهه أو علم ينتفع به. أنه قال أو علم ينتفع به. كل إنسان يحب أن يستمر له العمل بعد موته. إذن ففي حث على العلم. طيب. نعم. وجه ثاني. أين؟ حث على العلم. أين؟ مقارنة بالصدقة والولد الصالح ينقطع والعلم يستمر ما ينقطع. يعني معناه افضل منها. نعم، هي افضل منها. نعم. طيب، يلا محمد الشميمري، اظن ممكن نناقشكم بالحديث الثاني ولا لا؟ ممكن. طيب، زين، قوله اصاب عمر ارضا بخيبر، اين تقع خيبر؟ تقع

لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لكن يجوز أن يقول على الفقراء من ذريتي ويقيدها بالحاجة. بالنسبة لي لازم يكون محتاج ولا هو حسب تعريف العلماء له أنه المسافر المنقطع به. هنا شيخ نعم خلنا الناظر شيء من الوقت أو لا بد من التنصيب يبجين إن شاء الله. نعم يا محمد شيخ حسام عليك الذين استدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغير الكعبة نعم يجعلها باب المشرق والمغرب هذا يعني هذا دليل نص في جواز يعني نقل الوقف إلى الأصل لا لا ما هذا دليل على أنه قد يمنع التصرف خوفا من التلاعب وإن كان حسنا يقول لنا يعني أنه هذا الكعبة يعني وقف إيه نعم. مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني يبنيها على غير ما كانت عليه هذا دليل على تغير يعني تغير الوقت إلى ما هو أصلاً. إيه هذا دليل لكن هذا دليل على أنه إذا خش التلاعب منع فهم يقولون إن التلاعب لا بد أن يكون من نظر الوقت إذا أبحنا لهم أن يبيعوا أو يناقلوا لكن إذا قيدنا هذا بالمحاكم زال هذا المحظور. نعم محمد. قياس نقل الوقت على نقل النظر. على ايش؟ على نقل النذر. اي نعم. ما هو بيسمى قياس في مقابل النص ما نقدر نقول. لا لا لان النص مو بصريح. صريح لانه لا يباع. اي بس ما نص على هذه الصوره. لان المصادمه ما تكون الا اذا اتفق في صوره واحده. اما تخصيص عام هذا ما فيه تصادم. نعم. بارك الله فيك. اذا انسان اراد ان يحدث عن ابيه فيقول قال ابي لا تقول سياتينا ان شاء الله. نعم. يا محمد. هل نظر الوقت مثلا إذا أوقف موقف فستان وتعطلت ملابسه هل مثلا أوقفه بزينة ثمرة وضحية وكذا وكذا هل لنظر الوقت أن يبقي هذا الأصل ويتصدق من عندي مثلا بيضحية وكذا؟ لا إذا تعطل منافع يباع لأنه هذا الرجل الناظر مثلا هل سيبقى أبدا؟ لا هو ما دام حي يمكن يقوم باللازم. لكن إذا مات والوقت متعطل صار فيه ضرر. طيب إذا كان ما يكفي العوض كيف؟ اللي يكفي يعني مثلا إذا قدرنا هذه الأرض الآن هذا البيت انهدم ولا في فائدة لكنه في محل مرغوب للناس ممكن يشتريه إنسان غني ويجعله مثلا مخازن ولا عمارات ويأخذ عوضه ويشتري له محل ثاني حتى لو كما يكفي لأنه إذا لم يكفي كفى البعض. سليم. بعض الوعاء يمن ألقى النقص على الأوائل الحاضرين حط نسحب معهم قال لماذا نسحب معهم؟ شلون؟ بعض الناس اللي قال إحنا ناقصين وإحنا والناس ناقصين والناس موجودين قالوا أبو بكر وعمر ناقصين مثلنا. وبعضهم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يختم مثل ما يختم الرواتب. أعوذ بالله. وش الفائدة؟ يسكت على كلام هذا. ما يقول أن النبي معصوم. يسكتون على كلام هذا. يعني كلام. لك وش الفائدة؟ إحنا بيعوضهم يخوف من الذنوب هم يقول يا جماعة ترى اللي غيركم أفضل منكم أذنبوا. ما أنا يقول أنتم أذنبوا على متى؟ إيش الكلام هذا؟ أظننا المناقشة في الحديث انتهت. وشرعنا نبين. ما تيسر من فوائده حتى وصلنا إلى قوله إنه لا يباع أصلها. أي طيب الضيف ها؟ نعم طيب نأخذها الآن. تكلمنا على أنه لا يباع أصلها وقلنا إنه يباع فيما إذا تعطلت منافعه عند الضرورة إذا تعطلت منافعه ويباع أيضا للمصلحة على خلاف في المسألة الأخيرة وذكرنا أن الراجح جواز ذلك لكن لا بد من مراجعة المحكمة. طيب أما قوله ولا يورث فالمعنى أن أصل الموقوف لا يورث يعني لا ينتقل بالإرث فيستفاد منه أنه لا يجري فيه الميراث

هل ينتقل لطالب العلم هذا أو لأبنائه إن كانوا طلبة العلم؟ يعني يقولون إذا كان لطالب العلم فهو أي واحد طالب علم يستحقه، ومن كان في يده فهو أحق به من غيره. أبنائه عشان كذا ما؟ إذا كانوا طلبة علم فيكون يأخذونه لا بأس. يكونون أحق به؟ هو الظاهر. هو ظاهر أنه ما أحق به. لكن إن تدخل القاضي في هذا ورأى أن هناك طالب علم أحق لكونه فقيرا ولكونه أحرص من أولاد الثاني فأخذه منه. نعم محمد واصل. بالنسبة للجنة الشارع ما أجبت عليها لو إلى لا أجبنا عليها. لا إذا أدخل ريالا فأخرجت ريالين أو ثلاثة. إيه. وش العمل فيه؟ لا يستطيع يعرف الواحد صاحبها ولا يستطيع يرجع. الإخوان يقول حط ريال ولا ولا ولا ولا تضغط الزر. يا إخواني لأن الغير وش يدريهم فيها ريال؟ هل حين لو حط ريالين تطلع اثنين؟ لا لو تحط ريالين مع بعضهم يطلع لك واحد بس. ها خلاص. فيه رأي يا جماعة، فيه رأي. إذا إن شاء الله انتهينا من صلاة العشاء واحد منكم نروح إنه يجرب ويحط ريالين وشوف وش يطلع. خمسة ريال. إيه. دخلت الريال لها وقت محدد. إذا ما ضغط خلال الوقت يروح الريال عليه. طلع صوت عن وزة كذا بسيطة. إيه. إذا ما ضغط خلال هذه يروح عليه. يروح عليك وينزل. لا ينزل. لا ينزل قصدي ينزل بالحوصلة حقتها. إيه. إذا هنا ما في محذور يا جماعة. ما في محذور. فصار جزاكم الله خير تفتحون باب، لأن إحنا أنا متوقف فيها. أنا أقول للي يسأل دور صاحبها، إن كان ما تستطيع تعرفه ولا عرفته تصدق بريال له، لكن ما دام أنها الآن يمكن أن نضع ريال ولا نضغط الزر، وأنه إذا بقي مدة نزل الريال ما حشم نقول هذا الحل. نعم إذا كان أخذت هي خلت كيف؟ إذا دخلت الريال إيه؟ ما نزلت هذه على طالبها. طالب. نعم عبد الرحمن. شيخ عندنا يقف خاص يقفون على أشياء من البدع، مثلا على مولد في رجب أو في حفلات في شعبان. نعم. يقفون أرض وأهلها ماتوا. هذا الوقف غير صحيح. حرام. لأن الله قال لا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإذا وقع حراما فهو على ملك صاحبه. يعني كانوا يجرون هذا الوقت. ها؟ كان الوقت يجري هذا إلى قبل مدة. أي لأن بعض الناس يرى أن هذا ليس ببدعة وأنه من السنة. الآن ماذا يصنع؟ الآن يباع وكل ورثة الواقف. وإذا لم يوجد من الورثة. ورثة يكون في بيت المال. نعم نصر. نعم إيه نعم. ما تنزل بيت المال. ما شاء الله. الذي يتولى عليه يتصدق به. نعم ينصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة الحديث، وفيه فأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، متفق عليه. قبل أن نبدأ الكلام على هذا الحديث نكمل فوائد حديث عمر، فوائد حديث ابن عمر رضي الله عنه. آخر ما ذكرنا من الفوائد نعم قوله أصابه. طيب في قبلها إن الوقف لا يصح إلا من مالك. إيه نعم قبلها قبلها أنه لا يشترط في الموقوف أن تبين حدوده وإذا كان معلوما. طيب إثبات الولاية على الوقف ذكرناه أن الولي لا يأكل إلا ما شرط له، كذا أنه لا يأكل إلا ما شرط له. طيب من فوائد هذا الحديث جواز إطعام الضيف من الوقف إذا اشترط استحقاقه لقوله والضيف